بالنسبة للاقتحال بالأسد يا شيخ، بالنسبة لي الاقتحال الأسود، هذا الكحل الأسود سمينه. هو بلا شك الرسول فعله وحض عليه، فهو أمر مستحب. بس قال صلى الله عليه وسلم اقتحال بالأجنب، الأجنب يخالف الأسود. مش ضروري هذا، ليش ضروري؟ هذا قد يتوفر قد لا يتوفر. عفوا يا شيخ.